كرة راء ربح والداء ضحك قاف قوة دال دعم ميم للمجد الشديد شباب في الملعب والباء بطولة والحاء حب للرياضة هكذا نكون كما يكون الأبطال شجعان أولياء عند المصاعب وسوف نكون للنزاهة مثال إتيان كندا عش في منال إنها لعبتنا وفيها حلمنا وكأسنا هيا يا إتيان هيا يا إتيان نمضي نحو الأهداف مع الشبح للملاعب للملاعب يا إتيان